بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف وهو شيخنا أبو زياد محمد بن سعيد البحيري حفظه الله تعالى وأطال الله بقاءه في كتاب تشنيف الآذان بشرح مئة المعاني والبيان. بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة في الفصاحة والبلاغة. فصاحة المفرد في سلامته من نفرة فيه ومن غرابته وكونه مخالف القياس، ثم الفصيح من كلام الناس ما كان من تنافر سليما ولم يكن تأليفه سقيما، وهو من التعقيد أيضا خالي وإن يكن مطابقا للحال، فهو البليغ والذي يؤلفه وبالفصيح من يعبر تصفه، والصدق أن يطابق الواقع ما يقوله والكذب أن ذا يعدم. شرع الناظم في مقدمة علم البلاغة بعد أن انتهى من مقدمة الكتاب، لأن المقدمة نوعان: مقدمة كتاب ومقدمة علم. قوله فصاحة المفرد في سلامته إلى آخره مقول القول للفعل قلت، والفصاحة لغة البيان، يقال فصح الرجل فصاحة إذا كان لسانه بينا. واصطلاحا تكون الفصاحة وصفا للكلمة والكلام والمتكلم، فيقال كلمة فصيحة وكلام فصيح ومتكلم فصيح. قال ابن فارس في مقاييس اللغة: في مقاييس اللغة اللسان الفصيح الطليق، والكلام الفصيح العربي، والأصل أفصح اللبن سكنت رغوته، وأفصح الرجل تكلم بالعربية. وقد بدأ الناظم بالمفرد لأنه الأصل، فقال فصاحة المفرد في سلامته من نفرة فيه ومن غرابته وقونه مخالف القياس، يعني لا تكون الكلمة المفردة فصيحة إلا إذا توفر فيها شروط ثلاثة، وهي سلامتها من تنافر الحروف ومن الغرابة وأن لا تخالف القياس. أولا، سلامة الكلمة من تنافر الحروف، يعني أن تكون حروفها متآلفة فلا تكون ثقيلة على اللسان فيعصر النطق بها، وذلك لتقارب المخارج، فيكون أول حرف من أقصى الحلق والثاني من وسطه، ثم يرجع في الثالث لمخرج الحرف الأول، ثم الرابع من مخرج الثالث. والتنافر درجات، فمنه ما هو شديد جدا نحو عه على وزن فعلل، على وزن فعلل، وهو نبت ترعاه الإبل، وبعدهم يقدم الهاء على العين والخاء على العين الثانية فيقول الهعخوع، وبعدهم يقول الخعخوع، وقد أهملها الخليل وأنكرها بعض أئمة العربية. ومن التنافر ما هو دون ذلك نحو العسطوس، وهو شجر يشبه الخيزران، ومنه ما هو دون ذلك نحو الدقعاء للتراب، ومستشزرات للشيء المفتول المرتفع، كما في قول امرئ القيس غدائره مستشزرات إلى العلا تضل المدار في مثنى ومرسل. قال السيوطي في المزهر: وذلك لتوسط الشين وهي مهموسة رخوة بين التاء وهي مهموسة شديدة، والزاي وهي مجهورة. وكل كلمة يجمع فيها بين العين والحاء أو الغين والخاء أو الجيم والصاد أو الجيم والقاف فحروفها متنافرة. قال صفي الدين الحلي في ديوانه: إنما الحيزبون والدردبيس والطخاء والنقاخ والعطلبيس والسبنت والحقص والهيق والهجرس والترقسان والعسطوس لغة تنفر المسامع منها حين تروى وتشمئز النفوس. Tsaniyan, salamatul kalimati minal gharabati, ya'ni an takuna zahiratal ma'na. Fa in kanatil kalimatu wahshiyatan ghayra zahiratin ghayra zahiratil ma'na fa hiya gharibah. Nahwu taka'ka'a wafran qi'un. Wa qad dhakara ba'du a'immatil arabiyyati an 'Isa ibn 'Umara annahu saqata 'an himarin lahu fajtama 'alayhi an-nasu faqala ma lakum taka'ka'tum 'alayya taka'ku'akum 'ala dhi jinnatin ifranqi'u 'anni fa kullun min taka'ka'tum wafranqi'u yu'addu minal gharib li annal ma'na la yadhharu minhuma والمعنى هو ما لكم ازدحمتم علي كازدحامكم على صاحبي على صاحب جنون ابتعدوا عني. ثالثا سلامة الكلمة من مخالفة القياس وهو أن تكون الكلمة موافقة للقوانين والقواعد والقواعد النحوية والصرفية فإذا جاءت الكلمة مخالفة للقوانين والقواعد فإنها تكون غير فصيحة مثال ذلك القاعدة عند الصرفيين أن الفعل المضعف يجب الإدغام فيه في المصدر نحو مد وفي الماضي نحو جل وفي المضارع نحو يجل وفي الأمر إن كان مضارعه من الأمثلة الخمسة نحو مد وفي اسم الفاعل من وزن فاعل نحو ماد وفي اسم التفضيل نحو أجل لكن أبا النجم العجلي خالف ذلك فقال الحمد لله العلي الأجلل الواسع الفضل الوهوب المجزل الواسع الفضل الوهوب المجزل فقال الأجلل بفك الإدغام ولم يقل الأجل ضرورة وكذا قول النجاشي الحارثي فلست بآتيه ولا أستطيعه ولا كسقني إن كان ما أكذا إن كان ما أكذا فضل ذا فضلي والشاهد قوله ولكي والأصل أن يقول ولكن ولكني فحذف النون إن كان ما أكي فكل من الأجلل ولكي غير فصيح لمخالفته القوانين النحوية والصرفية ثم شرع في ذكر شروط فصاحة المركب فقال ثم الفصيح من كلام الناس ما كان من تنافر سليما ولم يكن تأليفه سقيما وهو من التعقيد أيضا خالي يعني لا يكون الكلام فصيحا إلا إذا توفر فيه شروط ثلاثة وهي سلامته من تنافر الكلمات ومن ضعف التأليف ومن التعقيد أولا سلامة المركب من التنافر يعني ألا يكون اجتماع الكلمات ثقيلا على اللسان فيعصر النطق بالمركب وهو درجات كما سبق بيانه في تنافر المفرد فمنه ما هو شديد نحو ما أورده الجاحظ في البيان والتبيين من شعر بشأن قبر حرب بن أمية ابن عبد شمس وقبر حرب بمكان قفر وليس قرب قبر حرب قبر ومنه ما هو دونه كقول أبي تمام كريم متى أمدحه أمدحه والورى معي وإذا ما لمته لمته وحدي قال بعدهم منشأ الثقل اجتماع الحاء والهاء مع التكرار وهذا باطل لأن اجتماع الحاء والهاء ورد في القرآن الكريم كما في قوله تعالى وسبحه ليلا طويلا وقال بعضهم منشأ الثقل تكرار أمدحه دون اجتماع الحاء والهاء والذي يظهر والله أعلم أن منشأ الثقل هو جزم الفعل أمدحه مع تكراره ولو أنه لم يجزم لما كان فيه ثقل ولو تكرر ثانيا سلامته من ضعف التأليف يعني أن يكون موافقا لقواعد النحو المشهورة عند النحاة فلو خالف قواعد النحو لم يكن فصيحا فعند النحاة لا يحسن عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة في سعة الكلام، وما ورد منه في الشعر فهو ضرورة، وهو قول جماهير النحاة خلافا للأخفش وابن جني وابن مالك، ولذلك يحسن تقديم المفعول على فعله في مثل هذه الحالة، فتقول ضرب زيدا أبوه، ولا تقول ضرب أبوه زيدا. ومع ذلك قال النابغة الذبياني في ديوانه: جزى ربه عني علي بن حاتم جزاء الكلاب العاويات وقد فعل، فقدم الفاعل ربه وأوصل به الهاء، وهي ضمير يعود إلى المفعول به علي، وهو متأخر لفظا ورتبة. وقال حسان بن ثابت رضي الله عنه مرسيا مطعم بن عدي: ولو أن مجدا أخلد الدهر واحدا من الناس أبقى مجده الدهر مطعما، فالضمير في مجده يعود إلى متأخر لفظا ورتبة وهو مطعما. ثالثا: سلامة الكلام من التعقيد، يعني أن يكون الكلام واضحا في دلالته على المعنى المراد، وهو نوعان: تعقيد في اللفظ وتعقيد في المعنى. أما التعقيد في اللفظ فيكون بسبب تأخير أو تقديم أو فصل، مثال ذلك قول الفرزدق: وما مثله في الناس إلا مملكا، أبو أمه حي أبوه يقاربه. فقارئ هذا البيت لا يدري مراد الفرزدق لكونه قدم وأخر، إذ المعنى وما مثل إبراهيم في الناس حي يقاربه أو يشبهه في فضائله إلا ملكا، هو أبو أم هذا الملك أبو هذا الممدوح. غريب شيخ. هو هذا من الغرائب، لأنه فيه تعقيد شديد. لأن قوله وما مبتدأ خبره حي، وقوله إلا مملكا مستثنى من قوله حي، وأبو أمه أبوه مبتدأ وخبر ويقاربه نعت لحي، فقدم المستثنى على المستثنى منه، وفصل بين المبتدأ الثاني وخبره بجملة نعت للخبر الأول، وفصل بين الموصوف وصفته بالخبر. قال المبرد في الكامل: ومن أقبه الضرورة وأهجن الألفاظ وأبعد المعاني قوله وما مثله في الناس إلا مملكا أبو أمه حي أبوه يقاربه. مدح بهذا الشعر إبراهيم بن هشام بن إسماعيل بن هشام بن المغيرة ابن عبد الله عمر بن مخزوم، وهو خال هشام بن عبد الملك، فقال وما مثله في الناس إلا مملكا، يعني بالمملك هشاما، أبو أم ذلك المملك أبو هذا الممدوح. ولو كان هذا الكلام على وجهه لكان قبيحا، وكان يكون إذا وضع الكلام في موضعه أن يقول وما مثله في الناس حي يقاربه إلا مملك إلا مملك إلا مملك أو مملك إلا مملك أبو أم هذا الملك أبو هذا الممدوح، فدل على أنه خاله. نحن قلنا الاستثناء بعد نفي بشرط أن يكون تاما، إنه يجوز رفعه ونصبه. صحيح. فدل على أنه خاله بهذا اللفظ البعيد، وهجنه بما أوقع فيه من التقديم والتأخير. وأما التعقيد في المعنى فيكون بسبب استعمال كنايات ومجازات يراد بها معنى بعيد لا يفهم المراد منه، مثال ذلك قول العباس بن الأحنف: سأطلب بعد الدار عنكم لتقربوا وتسكبوا عيناي لتقربوا وتسكبوا لتقربوا سأطلب بعد الدار عنكم لتقربوا وتسكب عيناي الدموع لتجمدا. فأراد بقوله لتجمدا لتفرحا، فعبر بجمود العين عن حالة السرور التي تأتيه عند الفرج. وهذا معنى بعيد، لأن المشهور من كلام العرب تعبيرهم عن جمود العين عند البكاء حالة الحزن، لا أن يكنوا به عند الفرح كما فعل العباس. فمن ذلك قول الخنساء في ديوانها، قول الخنساء فمن ذلك قول الخنساء في ديوانها: أعيني جودا ولا تجمدا، ألا تبكيان لصخر الندى. ثم انتقل إلى فصاحة المتكلم فقال: وإن يكن مطابقا للحال فهو البليغ والذي يؤلفه، وبالفصيح من يعبر تصفه. وفي قول نصفه، لكن تصف أحسن. قوله: وإن يكن الكلام مطابقا للحال فهو الكلام البليغ، والمتكلم الذي يؤلف هذا الكلام يوصف بالبلاغة، كما أن الكلام يوصف أيضا بالبلاغة. ومن يعبر بهذا الكلام البليغ المطابق لمقتضى الحال نصفه بالفصيح. وحاصل معنى البيتين: إذا كان الكلام مطابقا لمقتضى الحال فهو الكلام البليغ، والذي يؤلف هذا الكلام ويتكلم به يسمى فصيحا وبليغا. فيوصف كل من المتكلم والكلام بالبلاغة والفصاحة، فيقال: كلام فصيح ومتكلم فصيح، وكلام بليغ ومتكلم بليغ، وذلك إذا كان الكلام مطابقا لمقتضى الحال. أما الكلمة المفردة فتوصف بالفصاحة ولا توصف بالبلاغة، فيقال: كلمة فصيحة، ولا يقال: كلمة بليغة. هذا ما يريده البلاغيون، إلا إذا أردت بالكلمة الجملة المفيدة أو الجمل المفيدة فيجوز وصفها بالبلاغة. والبليغ من الناس من كان فصيحا طلق اللسان، وسيأتي بيان أقسام مقتضى الحال في علم المعاني. ثم انتقل إلى بيان متى يكون الكلام صدقا ومتى يكون كذبا، فقال: والصدق أن يطابق الواقع ما يقوله، والكذب أن ذا يعدم. فقوله ما فاعل للفعل يطابق إذا جعلناها موصولا اسميا، وإذا جعلناها مصدرية لكانت مع ما بعدها في تأويل مصدر في محل رفع فاعل للفعل. يطابق يعني والصدق أن يطابق قوله الواقع. وقوله والكذب أن ذا يعدم، والكذب مبتدأ خبره المصدر المؤول من أن المصدرية وما دخلت عليه، يعني والكذب عدم الصدق. والألف في قوله يعدم إطلاقية، والمشار إليه بقوله ذا هو الصدق، وقد قدم نائب الفاعل ذا على فعله يعدم. وفي بعض النسخ إن ذا يعدم، حينئذ تكون الألف مبدلة من نون التوكيد الخفيفة. وفي نسخة والكذب خلافه علما برفع ونصب خلافه. وفي برفع ونصب خلافه، يعني خلافه وخلافه. وفي نسخة إذ دا عدم. وحاصل معنى البيت أن الكلام قد يطابق الواقع وقد لا يطابق، فالأول الصدق والثاني الكذب، دون النظر إلى اعتقاد المتكلم. فلو كان المتكلم يظن أنه صادق ولم يطابق كلامه الواقع فهو كذب. والعكس، فالعبرة بنفس الأمر لا بظن المتكلم. فلو قال كافر الإسلام دين الحق وما سواه باطل لكان الكلام صدقا لمطابقته الواقع. وكان الأصل أن يأتي ذكر ذلك عند الكلام على الخبر والإنشاء، ولكن الناظم قدمه عند الكلام على مقتضى الحال من باب تتميم الفائدة، كأنه يريد أن يقول: يعلم أيها القارئ، كما أن الكلام قد يكون مطابقا لمقتضى الحال وقد لا يكون، فكذلك الكلام قد يطابق الواقع وقد لا يطابق. فالأول الصدق والثاني الكذب. تنبيهات: الأول، المفرد عند البلاغيين ما يقابل المركب، وهو حد المفرد عند المناطقة، وليس المفرد عندهم ما يقابل التثنية والجمع. الثاني قول الناظم وكونه مخالف قول الناظم وكونه مخالف القياس فيه نظر، فإنما خالف القاعدة والقياس قد يكون فصيحا، كما لو ورد في القرآن أو في السنة كالفعل أبى يأبى. ولذلك نقول: المراد بالفصيح ما كثر استعماله في ألسنة العرب ولو خالف القياس. قال الخطيبي في شرح التلخيص: أما إذا كانت مخالفة القياس لدليل فلا يخرج عن كونه فصيحا، كما في سرر، فإن قياس سرير أن يجمع على أفعلة وفعلان مثل أرغفة ورغفان. وقال السيوطي في المزهر: والتحقيق أن المخل هو قلة الاستعمال وحدها، فرجعت الغرابة ومخالفة القياس إلى اعتبار قلة الاستعمال والتنافر كذلك. وهذا كله تقرير لكون مدار الفصاحة على كثرة الاستعمال وعدمها على قلته. وقال الجاربردي في شرح الشافية: فإن قلت ما يقصد بالفصيح وبأي شيء يعلم أنه غير فصيح وغيره فصيح، قلت أن يكون اللفظ على ألسنة الفصحاء الموثوق بعربيتهم أدور واستعمالهم لها أكثر. الثالث، الغرابة عندهم يراد بها غرابة اللفظ عند العرب أنفسهم، ولا يقصد بها الغرابة عند الناس، وإلا لكان أكثر القرآن والسنة غريبا. ولذلك قال بعضهم: الغرابة قلة الاستعمال، والمراد قلة استعمالهم لذلك المعنى لا لغيره. الرابع، لو خالف الكلام قواعد النحو الأساسية فإنه لا يكون كلاما، ولا يوصف بأنه غير فصيح، بل نقول ليس بكلام. فلو جاء متكلم بالفعل الماضي مرفوعا فقال: ضرب زيد عمرا، نقول هذا ليس بكلام، ولا نصفه بأنه غير فصيح، خلافا لعود الضمير على متأخر لفظا ورتبة فغير حسن. ولذلك قال رضي الدين في شرح الشافية: مع كونه لا يحسن فليس ممتنعا، لأن الفعل المتعدي يدل على فاعل ومفعول، فشعور الذهن بهما مقارن لشعوره بمعنى الفعل. الخامس، التنوين في قوله تنافر عوض عن المضاف إليه المقدر، أي من تنافر الكلمات. السادس، إذا نظرنا إلى كل كلمة من كلمات هذا المركب، وقبر حرب بمكان قفر وليس قرب قبر حرب قبر، نجدها غير متنافرة، لكن اجتماع هذه الكلمات أدى إلى التنافر. أدى إلى التنافر. السابع، قوله أن ذا يعدم فصل فيه بين أن الناصبة وبين الفعل، وليس هذا بفصيح، ولعل الصحيح النسخة التي فيها إذ ذا عدم. الثامن الخبر ينحصر في الصدق والكذب ولا واسطة بينهما على الراجح محصلة مقدمة في الفصاحة والبلاغة الفصاحة لغة البيان يقال فصح الرجل فصاحة إذا كان لسانه بينا واصطلاحا تكون وصفا للكلمة والكلام والمتكلم فيقال كلمة فصيحة وكلام فصيح ومتكلم فصيح والبلاغة ملكة يستطيع بها المتكلم أن يأتي بكلامه مطابقا لمقتضى الحال مع كونه فصيحا أما فصاحة الكلمة فلها شروط ثلاثة وهي سلامتها من تنافر الحروف ومن الغرابة ومن مخالفة القياس فسلامتها من تنافر الحروف أن تكون حروفها متآلفة فلا تكون ثقيلة على اللسان فيعصر النطق بها وهو درجات نحو العه أخ العه أخ الهع أخ الأه أخ ثقيل جدا نعم لا بس أه أه عه أخ أخ بس أو الهوع خوع أو الخوع خوع وهو نبت ترعاه الإبل ودونه نهو العسطوسي وهو شجر يشبه الخيزران ودونه نهو الدقعاء للتراب ومستشزرات للشيء المفتول المرتفع وسلامتها من الغرابة أن تكون ظاهرة المعنى فإن كانت الكلمة وحشية غير ظاهرة المعنى فهي غريبة نحو تكأكأ وفرنقع وسلامتها من مخالفة القياس أن تكون موافقة أن تكون موافقة للقواعد النحوية والصرفية فإذا جاءت الكلمة مخالفة للقوانين فإنها تكون غير فصيحة نحو فك الإدغام في قول أبي النجم الحمد لله العلي الأجلال الواسع الفضل الوهوب المجزل وأما فصاحة الكلام فلها شروط ثلاثة أيضا وهي سلامته من تنافر الحروف ومن ضعف التأليف ومن التعقيد فسلامته من التنافر أن يسهل النطق وهو درجات كما سبق بيانه في تنافر المفرد فمنه ما هو شديد نحو وقبر حرب بمكان قفر وليس قرب قبر حرب قبر ومنه ما هو دونه كقول أبي تمام كريم متى أمدحه والورى معي وإذا ما لمته وحدي فمنشأ الثقل هو جزم الفعل أمدحه مع تكراره وسلامته من ضعف التأليف أن يكون موافقا لقواعد النحو المشهورة عند النهاة فلو خالف قواعد النحو لم يكن فصيحا كما لو أعاد الضمير على متأخر لفظا ورتبة كما في قول النابغة الذبياني جزى ربه عني عدي بن حاتم جزاء الكلاب العاويات وقد فعل فقدم الفاعل ربه وأوصل به الهاء وهي ضمير يعود إلى المفعول به عدي بن حاتم وهو متأخر لفظا ورتبة وسلامة الكلام من التعقيد أن يكون الكلام واضحا في دلالته على المعنى المراد وهو نوعان تعقيد في اللفظ وتعقيد في المعنى أما التعقيد في اللفظ فيكون بسبب تأخير أو تقديم أو فصل كقول الفرزدق وما مثله في الناس إلا مملكا أبو أمه حي أبوه يقاربه فقارئ هذا البيت نعم شيخ في حي هذا بتشديد ولا بدون تشديد بالتشديد فقارئ هذا البيت لا يدري مراد الفرزدق لكونه قدم وأخر إذ المعنى وما مثل إبراهيم في الناس حي يشبهه في فضائله إلا ملكا هو أبو أم هذا الملك أبو هذا الممدوح وأما التعقيد في المعنى فيكون بسبب استعمال كنايات ومجازات لا يفهم المراد منها كقول العباس بن الأحنف

حقيقة عقلية وإن إلى غير ملابس مجازا أولى. قول الباب الأول. الباب لغة المدخل إلى الشيء، ويجمع على أبواب وبيبان، ويصغر على بويب، وأصله بواب، تحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا. واصطلاحا مدخل لبعض المسائل المشتركة في أمر معين، والأول السابق وهو نعت لباب، أي الباب السابق غيره، السابق غيره من الأبواب التي ستذكر. وأصله أو ألو، قلبت الهمزة واوا ثم أدغمت الواو في الواو، ويجمع على أوائل وأوال وأولين. والباب بالرفع فيه وجهان مشهوران، فيجوز أن يكون الباب خبرا لمبتدأ محذوف على تقدير مضاف أو مضافين، تقديره هذا بيان الباب الأول، ثم حذف المضاف. ويجوز أن يكون الباب مبتدأ لخبر محذوف، تقديره الباب الأول هذا محله. ويجوز في الرفع وجهان آخران، وهو أن يكون الباب فاعلا لفعل محذوف نحو جاء الباب الأول، أو نائب فاعل لفعل محذوف نحو يعلم الباب الأول. ولو كان منصوبا لتعين فيه وجه واحد، وهو أن يكون مفعولا به لعامل محذوف تقديره اقرأ الباب الأول، أو خذ الباب الأول، أو هاك الباب الأول. ويجوز عند الكوفيين وجه للجر، وهو أن جعله في موضع جر بحرف جر محذوف على تقدير اقرأ في الباب الأول، ثم حذف الفعل وحرف الجر، وهذا ضعيف كما بينته في شرحي على ألفية ابن مالك. وأحسنها الوجه الأول، وهو حذف المبتدأ، لأن حذفه كثير في لسان العرب، ثم هو معلوم والخبر مجهول، وحذف المعلوم أولى من حذف المجهول. والباب حقيقة في المحسوسات، مجاز في المعاني. وقوله أحوال الإسناد الخبري، أحوال بدل مطابقة من الباب، أو خبر لمبتدأ محذوف تقديره وهو أحوال الإسناد الخبري. وأحوال جمع حول، وهي السنة بأسرها، ويجوز أن يكون جمعا لحال، وأراد بقوله أحوال ما يأتي على الإسناد من صفات. والإسناد مصدر أسند، يسند إسنادا، وفي الاصطلاح نسبة حكم إلى اسم إيجابا أو سلبا. فقول نسبة أي إضافة، وقول حكم أي الخبر وما سد مسده، أو الفعل وما يعمل عمله. وقول إلى اسم أي المبتدأ أو الفاعل أو نائب الفاعل. وقوله إيجابا أي إثباتا. وقول أو سلبا أي نفيا. فلو قلت زيد قائم، فزيد اسم، وقد أضفت القيام إليه ونسبته له، وحكمت عليه بأنه قائم، فزيد منسوب إليه وقائم منسوب، والقيام حكم، وزيد محكوم عليه بالقيام إيجابا لأنك أثبتته له. وطرف الإسناد الأول كزيد عند البيانيين مسند إليه، وعند النحاة مبتدأ، وعند المناطقة موضوع، وعند الأصوليين محكوم عليه. والطرف الثاني كقائم عند البيانيين مسند، وعند النحاة خبر، وعند المناطقة محمول، وعند الأصوليين محكوم به. ولو قلت زيد لم يقم، أو لم يقم زيد، فزيد محكوم عليه بالقيام سلبا لأنك نفيت القيام عنه. وقوله الخبري نسبة إلى الخبر، والخبر لغة النبأ، وعند البيانيين ما احتمل الصدق والكذب لذاته لا باعتبار قائله. ولم يحترز بقوله الخبري عن الإنشائي، وذلك أن الإسناد الإنشائي يطرأ عليه ما يطرأ على الإسناد الخبري، لكنه أفرد الخبرية بالبحث لأهميته وعظم شأنه. وقد حصر الناظم أحوال الإسناد الخبري في هذه الأربعة: التوكيد وترك التوكيد والحقيقة العقلية والمجاز العقلي. أغراض الخبر: إن قصد المخبر نفس الحكم فسمي ذا فائدة وسمي، إن قصد الإعلام بالعلم به لازمها وللمقام انتبه. كل متكلم لا يخلو كلامه من حالتين: إما أن يريد إفادة المخاطب أو لا. فإن قصد المتكلم إخبار السامع بحكم خبري لم يعرفه من قبل فهذا الحكم يسمى فائدة، لأن المتكلم الذي هو المخبر أفاد المخاطب أو السامع بشيء جديد، وهذا معنى قوله إن قصد المخبر نفس الحكم فسمي ذا فائدة. فأخرج بالقصد النائم والسكران والمجنون. فقوله ذا مفعول به أول للفعل سمي، والمشار إليه هو الحكم الذي يقصد إفادته بالخبر. وفائدة مفعول به ثاني. وقوله وسمي إن قصد الإعلام بالعلم به لازمها، يعني به وسمي لازمها أي لازم الفائدة، أي لازم الفائدة. إن شرطية، قصد فعل الشرط، وجواب الشرط محذوف، وخرج بقوله إن قصد كلام النائم والسكران والمجنون. والمعنى إن كان السامع أو المخاطب يعلم ما يخبره به المتكلم فهذا يسمى عند البيانيين بلازم الفائدة. فلو قلت لرجل يسرق أنت تسرق، فلازم هذا الكلام معنى آخر لم يرد من اللفظ، وهو أنك تزجره وتمنعه عن السرقة. ومن ذلك قول الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنه لا إله إلا الله ولا يخفى ذلك عليه، وإنما لازم ذلك أن يكون وإنما لازم ذلك أن يكون أمرا لأمته بالحث على العلم قبل العمل، وأن أشرف العلوم على الإطلاق هو العلم بالله جل جلاله. إذن أغراض الخبر اثنان: الأول أن تفيد المخاطب بشيء جديد لم يكن يعرفه فهذا يسمى فائدة. الثاني ألا تريد إفادة المخاطب بشيء جديد من نفس اللفظ، وإنما تريد معنى آخر فهذا يسمى بلازم الفائدة. والأصل في النوع الثاني أن يكون لغوا، لكن لما كان هناك لازم يراعى ليس من نفس اللفظ صار فيه فائدة سميت بلازم الفائدة. وقلت ليس من نفس اللفظ لأن اللفظ لم يدل على غير النسبة. وقوله وللمقام انتبه يعني ولمقام التخاطب تيقظ، فإن كان المقام يقتضي إفادة المخاطب أتيت بما يفيده لم تزد عليه، وإن كان المراد إفادته بلازم الفائدة أتيت بما يوافق ذلك. أنواع الخبر: إن ابتدائيا فلا يؤكد، أو طلبيا فهو فيه يحمد، وواجب بحسب الإنكار، ويحسن التبديل بالأغيار. شرع في بيان أنواع الخبر من حيث التوكيد وعدمه، فذكر لك في هذين البيتين ما يناسب المقام دون زيادة أو نقصان، وهو ما يسمى بأضرب الخبر، وهي ثلاثة: ابتدائي وطلبي وإنكاري.

أو ينكر أن الله هو الخالق، ففي هذه الحالة قد نقول له الرحمن على العرش استوى، والله خالق كل شيء، دون توكيد للخبر مع كونه منكرا للحكم، لأنه معلوم بالضرورة. حينئذ لا نؤكد لمن كان هذا حاله احتقارا له، لمن كان هذا حاله احتقارا له ولكونه أمرا معلوما. الحقيقة العقلية والمجاز العقلي، والفعل أو معناه إن أسنده لما له في ظاهر ذا عنده، حقيقة عقلية وإن إلى غير ملابس مجازا أولى. شرع في بيان تقسيم الإسناد إلى حقيقة عقلية ومجاز عقلي، ومراده كما أن الإسناد قد يؤكد وقد لا يؤكد بحسب مقتضى الحال، فكذلك قد يكون إسناد الفعل أو ما في معناه للفاعل الحقيقي الملابس له أو لغير الفاعل الحقيقي، فالأول يسمى حقيقة عقلية والثاني يسمى مجازا عقليا، وقيدت نسبته للعقل لأنه حكم معقول يدرك بالعقل، بخلاف المجاز اللغوي فإنه يدرك بالوضع والنقل، وسوف يأتي بحثهما في علم البيان. فقوله والفعل يشمل الفعل بأقسامه الماضي والمضارع والأمر، وقوله أو معناه أي ما يعمل عمل الفعل من الأسماء بشروط كالمصدر واسم الفاعل واسم الفاعل واسم المفعول واسم الفعل كالمصدر واسم الفعل واسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة واسم التفضيل وأمثلة المبالغة والظرف. وقوله إن أسنده أي المتكلم لما له أي لشيء هو له في ظاهر ذا عنده بحسب اعتقاد المتكلم، وإن كان الواقع يخالف ذلك فهو حقيقة عقلية. فضابط الحقيقة العقلية أن يسند الفعل أو ما في معناه للفاعل أو لنائب الفاعل، نحو ضرب زيد عمرا، فهذا إسناد للفعل لفاعله حقيقة وهو زيد، ونحو جاء ضارب عمر، فأسند ما في معنى الفعل وهو اسم الفاعل لفاعله. وضابط المجاز العقلي أن يسند الفعل أو ما في معناه لغير الفاعل الحقيقي أو لغير نائب الفاعل، بشرط وجود القرينة الدالة عليه، والقرينة إما لفظية وإما حالية وإما عرفية، نحو قوله تعالى فهو في عيشة راضية، فهذا إسناد للفعل لغير فاعله حقيقة، لأن العيشة مرضي بها وليست هي التي ترضى. وقوله تعالى والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون، فالله جل وعلا هو الذي أنبت في الأرض من كل شيء، وهذه حقيقة عقلية. فإذا أسند الإنبات إلى الأرض أو إلى غيرها لم يكن إسنادا للفاعل الحقيقي، نحو قوله تعالى وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، وقوله تعالى سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون، وقوله تعالى وإذا قلتم يا موسى لن نصبر على طعام وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فدع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. وفي قوله تعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، فأسند الله الإنبات إلى الأرض وإلى الحبة، وهذا إسناد لغير الفاعل الحقيقي، حينئذ يكون مجازا عقليا، وهذا معنى قوله وإن إلى غير ملابس مجازا أولا. وقلنا بشرط وجود القرينة الدالة عليه، وهي إما لفظية وإما حالية وإما عرفية، لأنه إذا لم توجد قرينة كان على سبيل الحقيقة، كما لو قال مسلم موحد شفى الطبيب المريض، أي كان الطبيب سببا للشفاء وليس هو الشافي الحقيقي. فالقرينة هي إسلام المتكلم، وهي قرينة حالية بخلاف قول المشرك وهي قرينة حالية بخلاف قول المشرك شفى الطبيب المريض فلا قرينة عندنا. ومثال القرينة العقلية قول القائل محبتك جاءت بي إليك، والعقل يقضي أنه جاء على قدمه أو على دابته، لكن المحبة سبب لمجيئه، فهذه قرينة عقلية يحمل بها الإسناد على المجاز العقلي. ومثال القرينة العرفية قول القائل هزم الأمير الجيش، ومعلوم أن الأمير لم يهزم الجيش وحده، وإنما هزم جنوده الجيش. وكقول الصلتان العبدي أشاب الصغير وأفنى الكبير كر الغداة ومر العشي، فقد أسند الشاعر الإشابة والإفناء إلى الزمن، وهو كر الغداة ومرور العشي، وهذا إسناد إلى غير ما هو له، لأن الذي يشيب ويفني حقيقة هو الله جل وعلا. لكننا لا نجد قرينة تجعلنا نصرف كلامه إلى المجاز العقلي، فدل ذلك على أنه حقيقة عنده. تنبيهات: الأول، كلام العباد لله جل وعلا لا يجري عليه إفادة المخاطب أولى. الثاني، لا تنحصر أغراض الخبر في نوعين بل تزيد على ذلك، ولكن النظم موضوع للمبتدئين. الثالث، في بعض النسخ وإن إلى غير ملابس مجازا أولى بفتح الباء في ملابس وببناء الفعل أولى للأمر وفي نسخة ببنائه للماضي، وفي نسخة برفع مجاز. الرابع، الحقيقة العقلية من حيث مطابقة الواقع وعدمه لها أربعة أحوال: الأول، أن يطابق الكلام الواقع والاعتقاد كقول أنبت الله الحب. الثاني، أن يطابق الكلام الاعتقاد دون الواقع كقول الجاهل شفى الطبيب المريض. الثالث، أن يطابق الكلام الواقع دون الاعتقاد كقول المعتزلي خالق الأفعال هو الله، وكقول الأشعري القرآن كلام الله. الرابع، ألا يطابق كليهما كقول الكاذب جاء زيد. الخامس، قوله أو طلبيا فهو فيه يحمد، ظاهره أنه يستحب لك التوكيد في مثل هذا المقام، وليس الأمر كذلك، بل يجب التوكيد في مثل هذه الحالة كما أنه يجب في الإنكاري، لكنه فرق بين الطلبي وبين الإنكاري، لأن التوكيد في الإنكاري أوجب من الطلبي. حينئذ يحمل قوله يحمد على يجب، والحمد والحسن قد يشملان الواجب والمستحب. محصلة الباب الأول، أحوال الإسناد الخبري. الإسناد نسبة حكم إلى اسم إيجابا أو سلبا، والخبر ما احتمل الصدق والكذب لذاته لا باعتبار قائله. وقد حصر الناظم

والعطف تفصيل مع اقتراب أو رد سامع إلى الصواب، والفصل للتخصيص والتقديم، فلاهتمام يحصل التقسيم كالأصل والتمكين والتعجل، وقد يفيد الاختصاص إن ولي نفيا وقد على خلاف الظاهر، يأتي كالأولى والتفات والتفات دائري. شرع في بيان ما يعرض للمسند إليه من أحوال قبل الاسم قبل المسند، وذلك لأهمية المسند إليه. والمسند إليه هو المحكوم عليه، وهو الذي يعتمد عليه الفعل أو ما في معناه، ويكون في الجملة الفعلية الفاعل ونائب الفاعل، نحو ضرب زيد عمرا وضرب خالد، ويكون في الجملة الاسمية المبتدأ، نحو محمد كريم. فكل من زيد وخالد ومحمد مسند إليه، لأنك حكمت على زيد وخالد بالضرب وعلى محمد بالكرم. وكذلك يكون المسند إليه مفعولا به أولا، لكل فعل ينصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر، كظن ونظائرها. فهذا المسند إليه تعرض له أحوال سيذكر الناظم بعضها في هذا الباب، وهي الذكر والحذف والتعريف والتنكير والتقديم. أولا، حذف المسند إليه، الحذف للصون وللإنكار والاحتراز أو للاختبار. بدأ بالحذف منها، والأصل أن يذكر المسند إليه فلا يحذف، لأنه أحد ركني الجملة، ولأنك إن حذفته لم يصح الكلام، كما لو قلت ضرب أو كريم إلا في أربعة مواضع اكتفى الناظم بذكرها. ثم اعلم بارك الله فيك أنه لا يحذف شيء إلا بقرينة، والقاعدة أن حذف ما يعلم جائز، لكن الحذف عند البلاغيين ليس للعلم به فقط، بل الحذف عندهم للعلم به ولفوائد بلاغية، كالصون والإنكار والاحتراز والاختبار وغير ذلك. فالموضع الأول الصون، أي تصون المسند إليه فلا تذكره بلسانك لتعظيمه، أو تصون لسانك عن ذكره لتحقيره. أما التعظيم فنحو قوله تعالى عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، أي الله عالم الغيب، ونحو قول أبي الطمحان القيني من الطويل نجوم سماء كلما انقض كوكب بدا كوكب تأوي إليه كواكبه. وذكر الأعلم الشنتمري في الشعراء الستة الجاهليين قول أمية بن صلت ابن الصلت قوم إذا نزل الغريب بدارهم ردوه رب سواهل وقيان. وقول الشاعر كريم لا يغيره صباح عن الخلق الجميل ولا مساء، أي هم نجوم سماء وهم قوم وهو كريم، فحذف المسند إليه تعظيما له. وأما التحقير فنحو قول الأخطل من البسيط في ديوانه قوم إذا استنبح الأضياف كلبهم قالوا لأمهم بولي على النار، أي هم قوم، فحذف المسند إليه تحقيرا لهم. وهذا البيت من أهج الأبيات، من أشد الأبيات إيجاء فيما قيل في الإيجاء، من أشدها، ليس أشدها لكن من أشدها. والموضع الثاني الإنكار، أي لكي تستطيع الإنكار، كما لو قلت في مجلس على شخص معين قاتل سارق فاسق، أي زيد قاتل وزيد سارق وزيد فاسق، لكنك حذفته ولم تذكره حتى تستطيع الإنكار إذا قيل لك هل قصدت زيدا بقولك قاتل سارق فاسق، فقد تنكر ذلك. فقد تنكر ذلك وتقول لم أقصده وهذا كذب فتنبه وهذا كذب فتنبه. يعني أعني أنه من حيث الوقوع في لسان العربي العرب تفعل ذلك، لكن لا يحصل باللسان الصادق أن يفعل ذلك لأن هذا يدخل في الكذب. والموضع الثالث الاحتراز، أي للاحتراز عن التكلم بما لا فائدة فيه، نحو قول من رأى الهلال الهلال أي هذا الهلال، فحذف المسند إليه لأنه واضح يمكن الاستغناء عن ذكره. والموضع الرابع الاختبار، كقولك مختبرا من من شككت كقولك مختبرا من شككت في إلحاده رب العالمين أي الله رب العالمين، وكقولك للكافر بالنبي صلى الله عليه وسلم مختبرا له خاتم النبيين أي محمد خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. وقد يكون الاختبار لمعرفة حال المخاطب هل يعرف ما حذف أو لا، كما لو قلت لأحد أول رسل الله إلى الأرض أي نوح فأنت تريد أن تختبر المخاطب. ثانيا ذكر المسند إليه، والذكر للتعظيم والإهانة والبسط والتنبيه والقرينة، فقال والذكر وهو الأصل لكنه يذكر للتعظيم والإهانة والبسط والتنبيه والقرينة ولغير ذلك، لكنه اقتصر على تلك الخمسة. أما التعظيم فنحو قولك نعم جاء الأمير إجابة على سؤالي هل جاء الأمير، فالأصل أن يستغنى عن ذكره في هذا المقام لأن المقام مقام سؤال، وهذا قرينة تدل على معرفة المسند إليه، لكنك قد تذكر المسند إليه تعظيما له. وأما الإهانة فنحو قولك نعم قتل القاتل إجابة على سؤال هل قتل القاتل، وأما البسط فنحو قول موسى عليه السلام هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى إجابة على سؤال ربي جل وعلا وما تلك بيمينك يا موسى. وقد كان يجوز لموسى عليه السلام أن يقتصر على قول عصا لأن السؤال معاد في الإجابة، لكنه ذكر المسند إليه وزاد عليه لأنه يكلم من يحب وهو رب العالمين جل جلاله، وهذا المقام مقام بسط. وأما التنبيه فنحو قولك لمن يعبد قبرا القبر لا يعبد تنبيها له على غباوته وضلاله. وأما القرينة فقد تكون ضعيفة لا يفهم المخاطب مراد المتكلم، فيذكر المتكلم المسند إليه لضعف القرينة، وذلك نحو قولك شيخي ابن عثيمين في جواب سؤال من شيخك. وفي بعض النسخ وجدت هذا البيت بلفظ آخر وهو والذكر للأصل وللتنويه والبسط والضعف وللتنبيه. ثالثا تعريف المسند إليه، وإن بإضمار تكن معرفة فللمقامات الثلاث فعرفة، والأصل في الخطاب للمعين والترك فيه للعموم البين، وعلمية فللإخضار أو وعلمية فللإحضار أو قصد تعظيم أو احتقار، وصلة للجهل والتعظيم للشأن والإيماء والتفخيم، وبإشارة لذي فهم بطيء في القرب والبعد أو التوسط، وأل لعهد أو أو حقيقة، وقد تفيد الاستغراق أو لمن فرد تفيد الاستغراق أو لمن فرد، وبإضافة فالاختصار وقصد تعظيم أو احتقار. بعد أن انتهى مما يعرض للمسند إليه من ذكر وحذف شرع في الكلام على ما يعرض له من تعريف وتنكير، وبدأ بالمعارف منهما. وأنواع المعارف ستة على ما ذكره الناظم، وهي الضمير والعلم والاسم الموصول واسم الإشارة وذو الأداة والمضاف إلى معرفة. فالأول الضمير، وله ثلاثة أحوال لا بد من مراعاتها عند تعريف المسند إليه به، وقد أشار إلى ذلك بقوله: وإن بإضمار تكن معرفا فللمقامات الثلاث فعرفا. والمقامات الثلاث هي: مقام المتكلم نحو أنا قائم ونحن قائمون، مقام المخاطب نحو أنت كريم وأنت كريمة وأنتما كريمان وأنت كريمة وأنتما كريمان وأنتم كرماء وأنتن كريمات. الثالث مقام الغائب نحو هو كريم وهي كريمة وهما كريمان وهم كرام وهن كريمات. ثم قال: والأصل في الخطاب للمعين، يعني والأصل في الخطاب أن يوجه لمعين نحو أنت كريم ولا تضرب زيدا. وقوله: والترك فيه للعموم البين، يعني قد يترك التعيين فيؤتى بالخطاب لغير معين إذا أريد تعميم الكلام نحو قوله تعالى: ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم. ففي الفعل ترى ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، وكان الأصل أن يكون خطابا لمعين، لكنه ليس لمعين بل يراد به العموم، فهو خطاب لكل من تحصل من الرؤيا، فكل من يقرأ هذه الآية فهو مخاطب بهذا الخطاب. الثاني العلم، ذكره في قوله: وعلمية فللإحضار أو قصد تعظيم أو احتقار، وذلك كقولك محمد رسول الله، فمحمد مسند إليه وهو معرفة لأنه علم على الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا ذكر المتكلم المسند إليه علما وجب عليه أن يراعي معاني معينة منها الإحضار والتعظيم والاحتقار. أما الإحضار فالمراد به إحضار الشخص المسمى في ذهن السامع لمعنى يريده المتكلم نحو قوله تعالى: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. فذكر الله جل وعلا زيدا لإحضار معنى معين، وهو إبطال التبني وتحريم نكاح امرأة الولد المتبنى. وأما التعظيم فهو أن يكون العلم مشعرا بمدح نحو حاتم، فإنه يشعر بصفة الكرم، لأن حاتما الطائي صار علامة على الكرم، حتى إنه ليضرب به المثل في الكرم فيقال أكرم من حاتم. وأما الاحتقار فهو أن يكون العلم مشعرا باحتقار، كما لو سميت المرزا غلام أحمد القادياني الكذاب المعروف بمسيلمة المعروف بمسيلمة ونحو مادر، وهو رجل من هلال بن عامر بن صعصعة، وقد كان من أبخل العرب، حتى إنه ليضرب به المثل في البخل فيقال أبخل من مادر. فإذا أطلقته على رجل بخيل كان احتقارا له، وكأبي جهل وسجاح وغير ذلك من الأعلام المشعرة بذم. الثالث الاسم الموصول، ذكره في قوله: وصلة للجهل والتعظيم للشأن والإيماء والتفخيم، يعني من دواعي التعريف بالاسم الموصول مع تخصيصه بالصلة الجهل والتعظيم والإيماء والتفخيم. أما الجهل فنحو قول امرأة عمران فنحو قول امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا، فذكرت ما في بطنها بالاسم الموصول لعدم معرفتها بالجنين بالجنين أذكر أذكر أذكر أذكر هو أم أنثى. وأما التعظيم فنحو قوله تعالى إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، ونحو قول الفرزدق من الكامل إن الذي سمك السماء بنى لنا بيتا دعائمه أعز وأطول. وأما الإيماء فالمراد به الإشارة والتمهيد إلى نوع الخبر المتوقع حصوله، نحو قوله تعالى إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. فهذا الاسم الموصول مع صلته يشير إلى العذاب القادم، لأن الاسم الموصول مبهم لا يظهر معناه إلا بجملة الصلة. وأما التفخيم فالمراد به التخويف والتهويل، كما قال تعالى فغشيهم من اليم ما غشيهم، فعدل عن ذكر شيء معين من العذاب في قوله ما غشيهم لتهويل الأمر، إذ لو ذكر نوع العذاب لما كان فيه من التخويف والتهويل ما هو حاصل بإبهامه. الرابع اسم الإشارة، ذكره في قوله وبإشارة لذي فهم بطيء في القرب والبعد أو التوسط، يعني من دواعي التعريف باسم الإشارة أن يكون المخاطب ذا فهم بطيء أو يكون المشار إليه قريبا أو بعيدا أو متوسطا. فلذي فهم بطيء أي أن يكون المخاطب ذا فهم بطيء على سبيل الحقيقة، أو أن يعتبر المتكلم المخاطب ذا فهم بطيء تقليلا من شأنه، ثم قد يكون كذلك وقد لا يكون، كما لو قلت لرجل غبي محرف لصفات الله جل وعلا هذا كتاب الله فانظر فيه، وكما في قوله تعالى هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعلمون، وكما قال الفرزدق نعم إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، وكما قال الفرزدق يهجو جريرا أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع، على أنه قد تكون الإشارة في قول الفرزدق للتعظيم والتفخيم والله أعلم. وقوله في القرب والبعد أو التوسط يعني أن المشار إليه له أحوال، فقد يكون قريبا أو بعيدا أو متوسطا، ولكل حالة إشارة خاصة بها، فيجمع لك الأحوال الثلاثة قربا وبعدا وتوسطا نحو ذاك ذا وذلك وذاك. فإذا أشدت لقريب استعملت ذا أو هذا وذه أو هذه وذين أو هذين وتين أو هاتين وهؤلاء أو أولئي وهنا بغير كاف ولام. وإذا أشدت لبعيد استعملت ذلك وتلك وذانك وتانك وأولئك وهنالك بكاف الخطاب مع اللام الدالة على البعد. وإذا أشدت لمتوسط استعملت نحو ذاك وهناك بكاف الخطاب دون اللام. وقد يكون البعد والقرب معنويا، كما قال تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، فكتاب الله ليس بعيدا عنا بل هو قريب منا، لكنه أشار إليه إشارة البعيد لعلو مكانته وشرفه. الخامس المعرف بالأداة أو بأل، ذكره في قوله وأل لعهد أو حقيقة وقد تفيد الاستغراق أو لمن فرد، يعني من دواعي التعريف بأل الحرفية عدة أمور، وهي العهد والحقيقة والاستغراق، وذلك أن أل الحرفية تنقسم إلى قسمين عهدية وجنسية. فالعهدية ثلاثة أنواع، ذكرية وذهنية وحضورية، فالتي للعهد الذكري تسبق بنكرة ثم تعاد معرفة، نحو اشتريت بيتا ثم بعت البيت، أي بعت البيت المذكورة، ولو قلت ثم بعت بيتا لكان غير البيت الأول. ومن ذلك قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا، أي الرسول المذكور. وقوله تعالى: مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة. والتي للعهد الذهني يكون عهدها مصحوبا ذهنا، كقوله تعالى: إذ هما في الغار، وهو غار معلوم في ذهن الصحابة وفي ذهن من يقرأ القرآن. وكقولك: حضر الأستاذ، إذا كان بينك وبين أحد الطلاب عهد على أستاذ معين. والتي للعهد الحضوري نحو قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم، أي في هذا اليوم الذي نزلت فيه الآية، وهو يوم عرفة. وأل الجنسية ثلاثة أنواع أيضا: أل لاستغراق الجنس، وأل لاستغراق صفات الجنس، وأل لبيان الحقيقة. أما أل لاستغراق الجنس أو أل الاستغراقية فهي التي يصح أن تحل كل محلها حقيقة، ويصح الاستثناء من مدخولها، كما في قوله تعالى: وخلق الإنسان ضعيفا، أو وخلق كل إنسان ضعيفا، أي وخلق كل إنسان ضعيفا. وقوله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر، يعني كل إنسان في خسر، سواء أكان مسلما أم كافرا، طاعيا أم عاصيا، لأن الاستغراقية. ولذلك صح الاستثناء من مدخولها: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وأما الاستغراق صفات الجنس فيصح أيضا أن تحل كل محلها، لكن على سبيل المجاز، نحو: أنت الرجل كرما، أي أنت كل الرجال كرما، بمعنى جمعت كرمهم، وهذا فيه مبالغة قطعا، لكن الشاهد أنه يصح أن تحل كل محل على سبيل المجاز. وأما لبيان الحقيقة أو لبيان الماهية فلا يصح أن تحل كل محلها، لا على سبيل الحقيقة ولا المجاز، نحو قوله تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي، فليس من كل أنواع الماء وإنما من حقيقة الماء. وكقولك: الرجل أفضل من المرأة، كما مثل ابن هشام إذا لم ترد به رجلا بعينه ولا امرأة بعينها. ولا يصح أن يراد كل رجل أفضل من كل امرأة، إذ الشرع يكذب ذلك والواقع. وقوله: أو لمن فرد، يعني أن قد تأتي للدلالة على واحد مبهم غير معين، كما لو قلت لابنك: اذهب إلى المسجد، فقد تريد مسجدا معينا معهودا يعرفه ابنك، وقد تريد منه أن يصلي في أي مسجد من المساجد، فإذا ذهب لمسجد واحد فهو كاف. وعلى هذا المعنى يكون الاسم المعرف بأل كالنكرة في المعنى. ومن ذلك قوله تعالى على لسان يعقوب: قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. فلا يريد كل ذئب، بل يريد أن ذئبا مبهما قد يأكله. السادس المعرف بالإضافة، ذكره في قوله: وبإضافة فالاختصار وقصد تعظيم أو احتقار، يعني من دواعي التعريف بالإضافة الاختصار والتعظيم والاحتقار والاحتقار. أما الاختصار فنحو قول جعفر بن علبة الحارثي: هوايا مع الركب اليمانين مصعد جنيب وجثمان بمكة موثق بمكة موثق. فاختصر جملة كاملة في قوله هوايا، وإلا لقال ما أهواه كذا. وأما التعظيم فنحو قوله تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، وقوله تعالى: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق. وأما الاحتقار فنحو قوله تعالى: فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة. الحديث. وفي بعض النسخ قال الناظم: نعم وللذم أو احتقار، نعم وللذم أو احتقار. رابعا: تنكير المسند إليه، وإن منكرا فللتحقير والضد والإفراد والتكثير وضده. بعد أن انتهى من الكلام على تعريف المسند إليه شرع في الكلام على الدواعي التي من أجلها يؤتى بالمسند إليه نكرة، فقال: وإن كان المسند إليه منكرا فللتحقير إلى آخره، يعني من دواعي التنكير المسند إليه التحقير والتعظيم والإفراد والتكثير والتقليل. أما التحقير وضده أي التعظيم، فاجتمع في قول أبي الطمحان القيني: له حاجب عن كل أمر يشينه، وليس له عن طالب العرف حاجب، أي له حاجب معنوي عظيم يمنعه عن كل أمر يشينه، ولأنه جواد ليس له حاجب حقير يحجبه عن إعطاء طالب المعروف، أي له حاجب معنوي عظيم يمنعه عن كل أمر يشينه، ولأنه جواد ليس له حاجب حقير يحجبه عن إعطاء طالب المعروف. وأما الإفراد فنحو قوله تعالى: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، أي جاء رجل واحد من جنس الرجال. وأما التكثير فنحو قوله تعالى: فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، أي لأجرا كثيرا. وقوله تعالى: وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور، أي كذبت رسل كثيرون. وأما التقليل فنحو قوله تعالى: ورضوان من الله أكبر، أي ورضوان قليل من الله أكبر. وقد جمع التكثير والتقليل في قول الله تعالى: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم، أي قول معروف ولو قليلا ومغفرة ولو قليلة خير من صدقة كثيرة يتبعها أذى. نقف هنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله رب العالمين.